Yeah. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

الله يرضى عليه. النبي استنى يا شيخ محمود والله النبي يا عم الشيخ محمود الراجل ده طيب. ومن النخل من خلها Oh, الذي يغفر لنا قصدي الله يسلمك يا شيخ محمود. صح لا لا تدركه الله يكرمك. قول لشيخ محمود. ومن عليك عليها وما لقوم يعلمون الله يديك الصحة يا شيخ، الله يكرمك. الصحة ثاني اللهم صل على لا Oh,